الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا بحول الله وقوته، والذي لا تتم الصالحات إلا به، قل ودل في أصول الفقه للمستدل، تقريب أصول الفقه على منهج أهل السنة والجماعة، وأبين فيه المسألة 25، وهي مسألة في غاية الأهمية، عنونت لها بقولي رد البدعة المنكرة بالقول بالكلام النفسي لله تعالى مفصلا. وهي مسألة مهمة ينبغي التكلم فيها، وهي مرتبطة بتصليح المنهج وإصلاح منهج أهل السنة والجماعة على مثل ما قاله وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله عنهم أجمعين. قلت: قال الحافظ في فتح الباري شرح صحيح البخاري عند الحديث، وذكرت رقم الحديث، وقالت الأشاعرة: كلام الله ليس بحرف ولا صوت. وأثبتت الكلام النفسي وحقيقته معنى قائم بالنفس، وإن اختلفت عنه العبارة كالعربية والعجمية، واختلافها لا يدل على اختلاف المعبر عنه، والكلام النفسي هو ذلك المعبر عنه. قال المرداوي في التحبير شرح التحرير ملخصا، قال أبو محمد ابن عبد الله ابن كلاب وأتباعه كما ذكرته في المقالة آنفا، منهم أبو الحسن الأشعري وأصحابه وأتباعه، قالوا: الكلام مشترك بين الألفاظ المسموعة وبين الكلام النفسي، وذلك لأنه قد استعمل لغة وعرفا فيهما، والأصل في الإطلاق الحقيقة فيكون مشتركا بينهما، أما استعماله في العبارة فكثير، كقوله تعالى: حتى يسمع كلام الله، وقال: يسمعون كلام الله ثم يحرفونه، ويقال: سمعت كلام فلان وفصاحته، يعني ألفاظه الفصيحة. وأما استعماله في المعنى النفسي وهو مدلول العبارة، فكقوله: ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، وقال: وأسروا قولكم أو اجهروا به، وقول عمر رضي الله عنه في يوم السقيفة: ذورت في نفسي كلاما. صحيح البخاري. أهل الأهواء يستخدمون أدلة، وإن لم يستخدموا أدلة لبطل كل أمرهم. فهنا مسألة التلبيس ومسألة المتشابه والمحكم، هذا أمر في غاية الأهمية، وكما قال الإمام الجليل ابن تيمية فيما ذكره ابن القيم في كتاب الروح، أنه ذكر ابن تيمية أنه قال كلاما في غاية الجولة: كل دليل استدل به أهل الأهواء إذا تدبرت في الدليل علمت أن هذا الدليل حجة عليهم لا لهم، أو كما قال رحمه الله. وهذا كلام في غاية الأهمية، لذلك نذكر كلام من قال بالكلام النفسي ثم نأتي بما يرد هذا. قال: وقول الشاعر إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، هذا من أشهر ما يستدلون به يستدل به الأصوليون في كل كتبهم من علم الكلام في أصول الفقه. والأصل في الكلام الحقيقة، وقال الأشعري: لما كان سمعه بلا انخراق وجب أن يكون كلامه بلا حرف ولا صوت. سيتكلمون تفصيلا على المسألة. الله سبحانه وتعالى ليس له مثلا لسان ولا شفة ولا حلق حتى يخرج الكلام بين هذه الأجرام وهذه المحلات، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. وقال الفخر الرازي: وهو أن الشخص إذا قال لغيره أسقني ماء، فقبل أن يتلفظ بهذه الصيغة قال بنفسه تصور حقيقة السقي وحقيقة الماء قبل أن يتكلم بالألفاظ، والنسبة الطلبية بينهما. فهذا هو الكلام النفسي والمعنى القائم بالنفس. وصيغة قوله اسقني ماء عبارة عنه ودليل عنه، لذلك يقولون القرآن عبارة عن كلام الله، ليس هو كلام الله. وهذا يأخذهم إلى ماذا؟ يأخذهم إلى القول بخلق القرآن، ويأخذهم إلى ماذا؟ إلى الجبر، كما بيّنت في يوم الاثنين في درس أصول الفقه. القول بخلق القرآن مجمع عليه بأنه كفر، إجماع أهل السنة والجماعة والأئمة الأربعة وكل الأئمة كلهم، حتى قالوا من جملة ما قلت في نفس الكتاب يوم الاثنين، كتاب ما قال ودل في أصول الفقه المستدل، فذكر من جملة الأدلة قولهم بسم الله الرحمن الرحيم، فمن قال إن القرآن مخلوق فبسم الله مخلوق والرحمن مخلوق والرحيم مخلوق، كذلك الوعد والوعيد والجنة والنار والثواب والعقاب والقصص القرآني كله مخلوق. لماذا؟ لماذا كله مخلوق؟ قال تعالى إيه؟ كل من عليها فان. فكيف يقال هذا ويجمع وتجمع الأمة قاطبة؟ السلف، صحابة، التابعون وتابع التابعين ومن بعدهم، إلى أن ظهرت الفرق الضالة، كلهم يقولون إن القرآن كلام الله غير مخلوق. فقال: وقال القرافي ممن قال، وهو إمام في الفقه وفي أصول الفقه، ولكن هو أشعري: كل عاقل يجد في نفسه الأمر والنهي، والخبر عن كون الواحد نصف الاثنين، وعن حدوث العالم ونحو ذلك، وهو غير مختلف فيه، ثم يعبر عنه بعبارات ولغات مختلفة، فالمختلف هو الكلام اللساني، وغير المختلف، والمختلف يعني هو الكلام النفسي القائم بذات الله تعالى. ويسمى ذلك العلم الخاص سمعا، لأن إدراك الحواس إنما هي علوم خاصة أخص من مطلق العلم، فكل إحساس علم وليس كل علم إحساسا. وإذا وجد هذا العلم الخاص في نفس موسى المتعلق بالكلام النفسي القائم بذات الله، سمه باسمه والموضوع له في اللغة وهو السماع، كلامه انتهى. ثم أكمل الحافظ: قبل هذا ذكرت هنا في هذا الكتاب أن نجم الدين الطوفي قال في شرح مختصر الروضة لابن قدامة: ولا نعلم كلاما لله سبحانه وتعالى إلا الكلام الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على جبريل، وأنزله جبريل على محمد، وسمعه الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم علموه للأمة. قال: لا نعرف الكلام النفسي، الكلام كلام الله الذي سمعه جبريل من الله، وسمعه النبي محمد صلى الله عليه وسلم من جبريل، وسمع الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هذا حقيقة مذهبهم. قال ده كلام المرداوي في التحبير. قال: هذا حقيقة مذهبهم، لكن الأشعري وأتباعه قالوا: القرآن الموجود عندنا حكاية كلام الله. وابن كلاب وأتباعه قالوا: القرآن الموجود بين الناس عبارة عن كلام الله لا عينه. قال ابن حجر: ورأيت الشيخ تقي الدين ابن تيمية يعني عكس هذا فجعل العبارة عن الأشعري وجعل الحكاية عن ابن كلاب. قال: وذهب الإمام أحمد إمام أهل السنة، لربما وجد عندكم بعض الطبعة لم تظهر فسأنا أقرأ وأنتم تتابعون في الكتاب تتابعونني في كتاب. وذهب الإمام أحمد إمام أهل السنة على الإطلاق من غير مدافعة وأصحابه، وإمام أهل الحديث بلا شك محمد ابن إسماعيل البخاري، وجمهور العلماء قاله ابن مفلح في أصوله وابن قاضي الجبل أن الكلام ليس مشتركا بين العبارة ومدلولها، بل الكلام هو الحروف المسموعة من الصوت. هذا هو. قال الشيخ تقي الدين: المعروف عند أهل السنة والحديث أن الله تعالى يتكلم بصوت، وهو قول جماهير فرق الأمة، فإن جماهير الطوائف يقولون إن الله تعالى يتكلم بحرف وصوت، وليس من طوائف المسلمين من أنكر أن الله يتكلم بصوت إلا ابن كلاب ومن اتبعه، كما أن ليس من طوائف المسلمين من قال إن الكلام معنى قائم بالمتكلم ألا وهو من اتبعه. قال تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هذا كل كلام الأصوليين، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وكتبت كتابا في غاية الأهمية من أكثر من حوالي 12 سنة، قول الإمام أحمد: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، بين الإطلاق والتقييد. المسألة لا بد من دليل، حتى من قول السلف. من قال بالكلام النفسي؟ النبي، الصحابة، التابعون، تابع التابعين، الأئمة الأربعة. ما تكلم أحد من الأئمة الأربعة ولا ممن ذكرتهم آنفا بشيء من هذا. فهذا قول مخترع مبتدع لا دليل عليه. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قال ابن قاضي الجبل: احتج الجمهور بالكتاب والسنة واللغة والعرف. هذا إحكام وتقصي للأدلة، لأن المسألة فيها بدعة وسنة، لابد أن نعرف ولابد أن نتعلم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، فهي مسألة من أهم ما يكون. قال ابن قاضي الجبل: احتج الجمهور بالكتاب والسنة واللغة والعرف. أما الكتاب فقوله تعالى: آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، فلم يسمي الإشارة كلاما، وقال لمريم: فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وفي الصحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عفى لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. وسيأتي إن شاء الله التفصيل في هذا القول، ما لم تتكلم أو تعمل. قال: إن الله عفى عن أمتي ما حدثت به أنفسها. حديث النفس غير معتبر. أنت تتكلم في الصلاة بأمور ويوسوس لك الشيطان، وهناك كلام نفسي يظهر لك، وإجماع أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا على من تكلم بكلام في الدنيا متعمدا بطلت صلاته وفسدت ولا قيمة لها. فالكلام النفسي غير معتبر أصلا. ثم يصفون الله بالكلام غير المعتبر؟ لا إله إلا الله. قال: إن الله عفى لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. رجل قال لزوجته أنت طالق 1000 مرة، ألهف وهو بيقولها، أنت واخد بالك؟ مش وسوسة، هو عايز يقولها وما قالهاش، فيش ولا كأنه قال. وقسم أهل اللسان الكلام إلى اسم وفعل وحرف، واتفق الفقهاء كافة على أن من حلف لا يتكلم لا يحنث بدون النطق وإن حدثته نفسه. إيه ده بقى؟ إجماع، هذا إجماع. قال: واتفق الفقهاء كافة على أن من حلف لا يتكلم لا يحنث بدون النطق وإن حدثته نفسه. لا قيمة لتحديث النفس. فإن قيل الأيمان مبناها على العرف الحلف بالله، قيل الأصل عدم التغيير، وأهل العرف يسمون الناطق متكلما وما عداه ساكتا أو أخرسا بلسان قومه ليبين لهم، لابد من البيان باللسان. قالوا: قوله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، أكذبهم الله تعالى في شهادتهم ومعلوم صدقهم في النطق اللساني، هم تكلموا، فلا بد من إثبات كلام في النفس لكون الكذب عائدا إليه. فقوله تعالى: ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، ده تكلم في النفس تجعلونه أصلا لله سبحانه ربي العظيم، هو أصلا لغير الله من المخلوقين، كلام غير معتبر لا عرفا ولا عقلا ولا شرعا. كيف تقيم قصاصا على رجل قال في نفسه أنا قتلت فلان؟ إيه ده؟ هذا عبث، والله هذا عبث. وقوله تعالى: استكبروا في أنفسهم، وقوله تعالى: وأسروا قولكم أو اجهروا به، وقوله تعالى: ونعلم ما توسوس به توسوس به نفسه. وقال ابن قاضي الجبل: أما الأول فلأن الشهادة بالإخبار عن الشيء مع اعتقاده، فلما لم يكونوا معتقدين ذلك أكذبهم الله، وهو كلام متكلم والكلام فصيح، وأكذبهم الله، عايز يبين لك كلام النفس لا عبرة له أصلا. وعن الثاني وجهان: الأول أنه قول بحروف وأصوات خفية، ولهذا فسر بما بعده. الثاني أنه قول مقيد فهو مجاز، وهو الجواب عن الإسرار والجهر. وعن الثالث أن الاستكبار رؤية للنفس وهو خارج عن ذلك. قالوا: قول عمر: زورت في نفسي كلاما. قلنا: زور صور ما يريد النطق به. هو هذا الواحد لما يجي يتكلم في درس أو في خطبة تأتي إليه الأمور، والإنسان يجتهد في ذهنه حتى يخرج الخطبة أو الدرس، هذا أمر طبيعي لكل الناس. قال: صور ما يريد النطق به، أو كقول القائل: زورت في نفسي نبأ أو سفرا. قالوا: قول الأخطل: إن الكلام لفي الفؤاد إلى آخره. قلنا: البيت موضوع على الأخطل، ومن شعراء اللغة، فليس هو في نسخ ديوانه، وإنما هو لابن ضمام، ولفظه إن البيان. انتهى الأمر، مش إن الكلام، إن البيان، خلاص خلص الموضوع، ودليلهم سقط. قال الشيخ تقي الدين شيخ الإسلام تيمية: فمن قال إن القرآن حكاية كلام الله تعالى بهذا المعنى فقد غلط وضل ضلالا مبينا، فإن القرآن لا يقدر الناس على أن يأتوا بمثله، ولا يقدر أحد أن يحكيه. قلت: قال الإمام أحمد: القرآن كيف تصرف فهو غير مخلوق، ولا نرى القول بالحكاية والعبارة، وغلط من قال بهما وجهله، فقال من قال بالقرآن، من قال القرآن عبارة عن كلام الله تعالى فقد غلط وجهل. وقال الناسخ والمنسوخ في كتاب الله دون العبارة والحكاية هذه بدعة لم يقلها السلف، هذا كلام الإمام أحمد. وقوله تعالى تكليما يبطل الحكاية، منه بدأ وإليه يعود، نقله ابن حمدان في بداية المبتدئين. قلت أي المرداوي، وقال ابن قتيبة لسنا نشك أن القرآن في المصحف، أن القرآن في المصحف على الحقيقة لا على المجاز، كما يقوله بعض أصحاب الكلام، إن الذي في المصحف دليل، إن الذي في المصحف دليل على القرآن، انتهى. وقال شيخ الإسلام موفق الدين ابن قدامة المقدسي في تصنيف مفرد له في ذلك، قال أجمعنا على أن الكلام، على أن القرآن كلام الله، وقد أخبر الله تعالى بذلك بقوله فأجره حتى يسمع كلام الله، وقوله تعالى وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، وقال تعالى وقال صلى الله عليه وسلم فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي، هو في الترمذي وحسن صحيح كما في الهامش. وقال أبو بكر الصديق هذا ما هذا كلامي ولا كلام صاحبي ولكنه كلام الله تعالى. والكلام هو الحروف المنظومة والكلمات المفهومة. أي كلام مركب من الحروف الأبجدية المعلومة، والكلمة تتركب من مفردات هذه الحروف، هذا أصل الكلام في أي لغة، هي الحروف المنظومة والكلمات المفهومة والأصوات المعلومة، والدليل عليه من وجهين، هذا كلام ابن قدامة، أحدهما الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى ألا تكلم الناس 3 ليال سوية، فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليه أن سبحوا بكرة وعشية، وقال لمريم فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. أنا أذكر هذه الآيات مرة أخرى عند ابن قدامة للشرح حتى نبين ونؤكد، إلى قوله فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية، وقوله تعالى لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن، وقال تعالى هذا يوم لا ينطقون، ومعناهما واحد، وقال تعالى وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم، هو يريد ماذا؟ هم يتكلمون في بداية الكلام آنفا أنه كيف يتكلم الله بحرف وصوت، وليس هو كالمخلوق له لسان وله أسنان وشفة وحلق حتى يخرج الكلام، ما هذا؟ قال لهم وتكلمهم أيديهم وتشهد أرجلهم، عندنا أسنان ورجلهم وكده، يعني به النطق بدليل. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، وقال تعالى ويكلم الناس في المهد وكهلة، يعني به النطق، فيش كلام لسان بقى كده، انتبهوا للمعنى وللشرح. وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، ما ينفعش، كان في صحيح مسلم. قال وقال صلى الله عليه وسلم لا يتكلم في المهد إلا 3، وهو عند البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم كل كلام ابن آدم عليه إلا له إلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذكر الله تعالى، رواه الترمذي وحسنه وذكرت في الهامش التحقيق. فقال هنا كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذكر الله تعالى، كل هذا كلام منطوق. قال: واعترض القائل بكلام النفس على ذلك بوجوه. ماذا؟ جملتين. طيب نعم. أما الإجماع فإن الناس في أشعارهم ومنثور كلامهم وعرفهم وأحكامهم، شوف إجماع بلا خلاف على أن الكلام النطق، وأجمعوا أنه إذا حلف لا يتكلم لا يحنث إلا بالنطق، هذا إجماع. طب أنت دلوقتي قاعد في خصومة مع رجل بينك وبينه خصومة، وأمامك رجل يصلح بينكما، وأنتم من ساعة كنت أتلين بعض، ما الذي يتكلم في النفس؟ ده عايزه يتقتل وعايزه يسيح دمه، هذا كله في النفس وكلام مشحون ويقال وكأننا نسمعه على السياق، السياق يبين المعنى، احنا شايفين الاثنين دول هيقتلوا بعض، في صدورهم كلام نفسي مصيبة، كما في صحيح مسلم الصحابة رضي الله عنهم ذهبوا إلى رسول صلى الله عليه وسلم يشتكون ما يجدونه من وسوسة النفس، كلام يريد الإنسان منهم أن يخر من السماء إلى الدنيا إلى الأرض ولا يقول هذه الكلمات، يعني مثلا يوسوس له الشيطان بأن يسب الله أو الرسول أو يقول كذا وكذا وكذا، هذا كله كلام نفسي، كيف تعتبرونه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، وبين أن هذا من صريح الإيمان، لأن الشيطان يوسوس لك بالإلحاد والعياذ بالله وأنت تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فكيف بالكلام النفسي أن يكون لله؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذا ما أقوله في سلسلة الأبحاث الفقهية الأصولية السلفية في حوالي النهاردة حوالي 11 كتاب إن شاء الله، في هذه لمسألة خلخلة هذه الأمور التي لا يستقيم عليها الكتاب والسنة والإجماع، وهي أمور موجودة في كتب أصول الفقه والناس يقرؤونها في المعاهد الشرعية والكليات الشرعية ويقرون بها، وأمر أمر عظيم. فلذلك أجهدت نفسي في هذا الكتاب وفي مسائله. طيب، قال: واعترض القائل بكلام النفس على ذلك بوجوه، أحدها قول الأخطل وقد بينا إن الكلام في الفؤاد إلى آخره. الثاني: سلمنا أن كلام الآدمي صوت وحرف، ولكن كلام الله تعالى بخلافه، لأنه صفته فلا يشبه كلام المخلوقين ولا كلامه كلامهم. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أخذ أهل التأويل قالوا: ليس كمثله شيء، فإذن لا صوت له ولا كلام له ولا سمع ولا بصر. طب الآية نفسها مش آية تانية، نفس الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يعني له السمع والبصر ولكن سمعه غير سمع الخلق وبصره غير بصر الخلق، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أخذوا ليس كمثله شيء وجعلوها عامة لا تخصيص فيها، وأنتم أهل أصول، وأهل الأصول عندهم أصل كلي، العام يحمل على الخاص والمطلق يحمل على المقيد والمجمل يحمل على المبين والمتشابه يحمل على المحكم، هذا هو. والثالث: أن مذهبكم في الصفات ألا تفسر، فكيف فسرتم كلام الله بما ذكرتم؟ هذا الكلام قاله كل الأئمة، ابن تيمية وابن رجب الحنبلي والأئمة في مسألة عدم التفسير، المعنى هنا عدم التأويل الباطل، نحن القرآن نفسره ونبين ما فيه، وكل الصحابة فسروا القرآن، وكل أئمة التفسير فسروا القرآن. فهنا أهل السنة والجماعة يقولون في مسألة عدم التفسير عدم التأويل. أما إن كنا نفسر اللفظ في القرآن أو في الحديث على ما ينبغي بيانه ليفهم الناس، هذا لا ليس كما قالوا. والرابع أن الحروف لا تخرج إلا من مخارج وأدوات، والصوت لا يكون إلا من جسم، والله تعالى يتعالى عن ذلك. دي الشبهة اللي موجودة، يعني الكثير من الأشاعرة يتكلمون بهذا الكلام، وهذا معتقدهم ويعبدون الله به. فهي القضية المسألة، يعني هنا الإجماعات التترة على إثبات الصفة لله، ما أثبته الله لنفسه وما أثبته رسوله له سبحانه وتعالى. الإجماعات أهل السنة والجماعة إلى نهاية الصحابة والتابعين مجمعون على هذا، ثم ظهرت كتب الفلاسفة والمناطقة ونقلت من اليونان وترجمت وهلك الناس، نسأل الله العفو والعافية. الأصل الرجوع إلى ما قاله النبي مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. لو طبقنا هذا الأمر لاستقام أمرنا وديننا وشأننا كله والله، ولكن نسأل الله السلامة والعافية. الخامس أن الحروف يدخلها التعاقب، فالباء تسبق السين والسين تسبق الميم، وكل مسبوق مخلوق. مسائل عقلية، وهي مسائل المعتزلة. فنفوا نزول الله سبحانه وتعالى في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا بتفسير عقلي أن هذا الوقت يختلف باختلاف الأماكن، فكيف يكون هكذا؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. الحديث ثابت في الصحيحين، قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. طيب، السادس أن هذا يدخله التجزؤ والتعداد، والقديم لا يتجزأ ولا يتعدد. قال الشيخ الموفق ابن قدامة: الجواب عن الأول من وجوه. الأول أن هذا شاعر نصراني عدو الله ورسوله ودينه، أفيجب اطراح كلام الله ورسوله وسائر الخلق تصحيحا لكلامه؟ يعني احنا المرجعية عندنا ايه كأهل العلم؟ كتاب، سنة، إجماع، قياس صحيح، مصلحة مرسلة، عرف، استحسان صحيح، سد الذرائع. يذهب إلى رجل ليس بمسلم وتأخذ بكلامه وترد الكتاب والسنة؟ ما هذا؟ أنت متخيل؟ وهذا الكلام يتقبله كل طلبة العلم. هي المسألة، التكلم بعلم الكلام، كلام أنت كطالب علم أنت مش فاهمه ولا تعلم مراده وما أريد به، فيدخل عليك الكلام. فإذا وفق الله سبحانه وتعالى وفقك إلى رجل من أهل السنة وبين لك، تقول سبحان الله ما كنت أعلم. فالمسألة في غاية الأهمية. فقال وسائر قال هذا شعر كذا كذا كذا كذا تصحيحا لكلامه، وحمل كلامهم على المجاز صيانة لكلمته هذه عن المجاز. كيف هذا؟ يعني تأخذون بكلامه وهو ليس بمسلم وترد كلام الله والرسول والإجماع، وأيضا فتحتاجون إلى إثبات هذا الشعر ببيان إسناده. فين السند؟ نحن أمة الإسناد. ونقل الثقات له ولا يقتنع بشهرته، وقد يشتهر الفاسد. وقد سمعت شيخنا أبا محمد بن الخشاب إمام أهل العربية في زمانه يقول: قد فتشت في دواوين الأخطى العتيقة فلم أجد هذا البيت فيها. إمام من أئمة اللغة. الثاني: لا نسلم أن لفظه هكذا، إنما قال إن البيان في الفؤاد فحرفوه وقالوا الكلام، تخيل. الثالث: أن هذا مجاز أراد به أن الكلام من عقلاء الناس في الغالب إنما يكون بعد التروي فيه واستحضار معانيه في القلب، هو ما قلته، أي واحد يتكلم كلام قبل أن يتكلم ينظر إلى الكلام ويفكر فيه في نفسه ويراجع نفسه ثم يتكلم، ولو تكلم من غير مراجعة قالوا عليه رجل عبيط، كما قيل: لسان الحكيم من وراء قلبه، فإن كان له قال وإن لم يكن له سكت، هيقول كلام يغلطه، وكلام الجاهل على طرف لسانه. فإذا لابد من المراجعة والتدبر والبصيرة. والدليل على أن هذا مجاز أن الحقيقة يستدل بها عليها بسبقها إلى الذهن وتبادر الأفهام إليها، وإنما يفهم من إطلاق الكلام ما ذكرناه ولا يصح إضافة ما ذكروه إلى الله تعالى، ليس كمثله شيء هو السميع البصير. فإنه جعل الكلام في الفؤاد، والله تعالى لا يوصف بذلك. من قال من الصحابة ومن صفات الله أنه له فؤاد؟ إن الكلام لفي الفؤاد. ما هو الكلام؟ يعني أولا الكلمة مش الكلام، البيان حرفوها. طب وغير هذا؟ إن الكلام لفي الفؤاد، أي فؤاد؟ والله تعالى لا يوصف بذلك، وجعل اللسان دليلا، والله لا يوصف باللسان، لأن الذي عبر عنه الأخطل بالكلام هو التروي والفكر واستحضار المعنى، يعني بيقول لهم إيه؟ حتى لو كان هذا الكلام له معنى فليس معناه ما اعتقدتم، بل هو على الخلق. نعم، وهذا ما نقوله. قال التروي، قال: لأن الذي عبر عنه الأخطل بالكلام هو التروي والفكر واستحضار المعاني وحديث النفس ووسوستها، ولا يجوز إضافة ذلك إلى الله تعالى بلا خلاف بين المسلمين. ومن أعجب الأمور أن خصومنا ردوا على الله وعلى رسوله وخالفوا جميع الخلق من المسلمين وغيرهم فرارا من التشبيه على زعمهم، ثم صاروا إلى تشبيه أقبح وأفحش من كل تشبيه، وهذا نوع من التغفيل. هذا كلام ابن قدامة. ومن أدل الأشياء على فساد قولهم تركهم قول الله تعالى وقول رسوله وما لا يحصى من الأدلة، وتمسكوا بكلمة قالها هذا الشاعر جعلوها أساس مذهبهم وقاعدة عقدهم، ولو أنها انفردت عن مبطل وخلت عن معارض لما جاز أن يبنى عليها هذا الأصل العظيم، أصل في صفات الله، فكيف وقد عارضها ما لا يمكن رده؟ فمثلهم كمثل رجل بنى، فمثلهم كمثل رجل بنى قصرا على أعواد الكبريت في مجرى النيل. إيه والله، شوف المثل، قصرا في على أعواد الكبريت وفي مجرى النيل، يعني وجهان في غاية الجودة. وأما قولهم إن كلام الله يجب ألا يكون حروفا يشبه كلام الآدميين، قلنا جوابه من وجوه: أحدهما أن الاتفاق في أصل الحقيقة ليس بتشبيه، كما أن اتفاق البصر في أنه إدراك المبصرات، والسمع في أنه إدراك المسموعات، والعلم في أنه إدراك المعلومات، ليس بتشبيه كذلك هذا. الثاني أنه لو كان ذلك تشبيها كان تشبيههم أقبح وأفحش على ما ذكرنا. الثالث أنهم إن نفوا هذه الصفة لكون هذا تشبيها ينبغي أن ينفوا سائر الصفات من الوجود والحياة والسمع والبصر وغيرها، وبعضهم يثبت بعض الصفات. الرابع أن نحن لم نفسر هذا وإنما فسره الكتاب والسنة، هو هذا. أما قولهم أنتم فسرتم هذه الصفة، قلنا إنما لا يجوز تفسير المتشابه الذي سكت السلف عن تفسيره، هو هذا. في مسائل لابد أن تمرر كذا، قال الأئمة الإمام أحمد والأئمة الأربعة وابن تيمية كلهم، وليس كذلك الكلام. فإنه من المعلوم بين الخلق لا تشبيه فيه، وقد فسره الكتاب والسنة كما بينت. الثاني أننا نحن فسرناه بحمله على حقيقته تفسيرا جاء به الكتاب والسنة، وهم فسروه بما لم يرد به كتاب ولا سنة ولا يوافق الحقيقة ولا يجوز نسبته إلى الله تعالى. مسألة مثلا السمع والبصر، النبي على المنبر، الحديث ثابت في السنن ومسند أحمد، على المنبر، فلما كان يتكلم عن صفات الله عن السمع والبصر فجعل يده إصبعه على أذنه وعلى عينيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولكن أراد رب النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين إثبات السمع والبصر ولكن على غير سمع وبصر المخلوقين. هذا ما يفهم من كلام الله سبحانه وتعالى ورسوله. وأما قولهم أن الحروف تحتاج إلى مخارج وأدوات، قلنا احتياجها إلى ذلك في حقنا لا يوجب ذلك في كلام الله تعالى، تعالى الله عن ذلك. فإن قالوا بل يحتاج الله كحاجتنا قياسا له علينا، أخطأوا من وجوه. أحدها أنه يلزمهم في سائر الصفات التي سلموها كالسمع والعلم والبصر والعلم والحياة لا يكون ذلك في حقنا إلا في جسم، ولا يكون البصر إلا في حدقة، ولا السمع إلا من انخراق، والله تعالى بخلاف ذلك. أرجعكم إلى الصفحة 63 بعد 200، يعني 263، هنا زيادة كلام ابن قدامة في خلق القرآن نذكره هنا. قال ابن قدامة، قال الشيخ الموفق موفق الدين في تصنيفه صفحة 263 إلى أن تكلم السطر الثالث، وحد الصوت ما يتحقق سماعه، فكل متحقق سماعه صوت، وكل ما لا يتأتى سماعه البتة ليس بصوت. وحجة الحد كونه مضطردا منعكسا كالدوران، وجد الحكم بوجود العلة انتفى الحكم بانتفاء العلة. وحجة الحد كونه مضطردا منعكسا، وقول من قال إن الصوت هو الخارج من الهواء بين جرمين فغير صحيح، لأنه يوجد سماع الصوت من غير ذلك كتسليم الأحجار وتسبيح الطعام والجبال وشهادة الأيدي والأرجل وحنين الجذع. وقال وقد قال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده، وقال تعالى يوم نقول لجهنم هل امتلأت ونقول هل من مزيد، وما لا شيء من ذلك منخرق بين وما لشيء من ذلك منخرق بين جرمين. قلت في الهامش الرقم الأول، روى مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. الحجر كان يتكلم ويسلم على النبي، السلام عليك يا رسول الله يا محمد، كلام وليس هناك لسان. وروى البخاري في صحيح عن ابن مسعود قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر قال ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو تسبيح الطعام وهو يؤكل. وكذلك قال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وقال إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإبكار. وقال تعالى اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقال حتى إذا جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. رقم الخامس في الهامش ما رواه البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله قال كان جذع يقوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة يعني المنبر بتاعه فلما وضع له المنبر سمعنا للجذع مثل أصوات العشار حتى نزل النبي فوضع يده عليه. نرجع إلى صفحة 271 هذا هو. قال أبو يوسف صاحب أبي حنيفة من طلب العلم بالكلام تزندق. رواه ابن بطة العكبري في الإبانة الكبرى. وقال الشافعي ما ارتدى بالكلام أحد فأفلح. هنا في الهامش رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة وابن بطة في العكبري في الإبانة الكبرى. وقال أحمد ما أحب الكلام أحد فكان عاقبته إلى خير. رواه ابن بطة والخلال في السنة. وقال ابن خويزي منداد المالكي إمام المالكية البدع عند مالك وسائر أصحابه هي كتب الكلام والتنجيم وشبه ذلك لا تصح إجارتها ولا تقبل شهادة أهله. هنا ذكر النووي في شرح مسلم وهو يتكلم في مسألة العوض والأرش أنت من أتلف شيئا فعليه إصلاحه. فقال هنا من أتلف شيئا من كتابا من كتب الفلسفة والمنطق والكلام لا أرش له لأنه ليس بمال محترم في الشريعة كما حرمه الله ورسوله. فانظر إلى أين وصل كلام أهل العلم. وهذا قاله النووي الشافعي مما قاله النووي من كلام الشافعي وأحمد وأبي يوسف. ونقلت كلاما كثيرا في كتابي مقدمة سلفية بين يدي علم أصول الفقه وكلام مهم للغاية في هذا الباب. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو ما لم تعمل أو تتكلم. قال قتادة إذا طلق في نفسه فليس بشيء. وقتادة أحد رواة الحديث. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح وهذا الحديث حجة في أن الموسوس لا يقع طلاقه. هذا إجماع. لذلك بعض على مر الزمان يعني والوقت يقابلني من يستفتيني في الوسوسة. يعني في ناس تحس إنهم فيهم جنون يعني يوسوس له حتى ينطق بالكلمة. الأصل أنه إن وسوس فلا قيمة لكلامه. يوسوس له. والله حدث معي هذا. اتصل من قرية من قرى الصعيد يوسوس له كذا مرة اتصل بي لغاية ما خنقني. يوسوس له آخر مرة قال لي يا شيخ أنا اتكلمت وقلت مراتي طالق. أنت متخيل واحد كان يصلي في مسجد نظرت إليه بدأ قبل إقامة بل بدأ والله بعد الأذان وظل يتوضأ حتى انتهى الأذان والإقامة وصليت بالناس وخرجت وجدته يتوضأ. تخيل في وسواس أكثر من هذا؟ والله بكلمه ويضحك هو كده. ده مصيبة مصيبة. تقول له ده مجنون بقى، هتقول له ايه طيب؟ فالوسوسة اصلا لا قيمة لها، لكن فعلا هناك اناس موسوسون، وهؤلاء رفع القلم عندهم عند وسوستهم بالاجماع. ده لا لي طلاق ولا لي مش عارف خالص. نعم. فقال هنا، وهذا الحديث حجة في أن الموسوس لا يقع طلاقه. المسألة الواحد بيحاول يهدئ قلوب الناس، واحد زي كده اللي هو طلق خرجت الكلمة، وواحد آخر قال بالكفر وذهب إلي يبكي ومخنوق ومش تعبان مش قادر. يا ابني في إيه بتعذب نفسك ليه كده؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لا واجب مع العجز، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا زاد الشيء عن حده قلب إلى ضده. أصول كيف لا يعرفونها؟ واحتج الطحاوي الحنفي بهذا الحديث للجمهور في من قال لامرأته أنت طالق ونوى في نفسه ثلاثا لا يقع إلا واحدة، لأن القول هو الأصل والمعيار. قال لأن الخبر دل على أنه لا يجوز وقوع الطلاق بنية لا لفظ فيها. نوى انه يطلق مراته ووسوسته قالها ان هي طالق طالق طالق طالق طالق طالق هكذا، ما قال كلمه، هذه وسوسه، ما وقع طلاقه، انتهى الامر. حتى في مساله الطلاق في امر ايه كمان اشد من هذا، يعني اليقين لا يزول بالشك. ان رايت شككت في انك طلقت ثلاثا ام اثنين قمها على الأقل، كما في صحيح ابن مسعود في صحيح مسلم، حديث ابن مسعود في صحيح مسلم، لو جاء إليك رجل وقال لك زوجتك ترقص على المسرح في الفرح، قالها عملت كده تبقى طالق، لما رجعت ما حدث هذا وهذا رجل كذاب أفاك، الطلاق لم يقع، وهو قالها متعمدا قاصدا، لأن هنا ليس هناك علة القصد على الطلاق، ولكنه طلق لمحفز كذاب فطلاقه غير واقع. المسألة عند الفهم يستقيم لك الأمر. لهذا الحديث الجليل، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يفهمه الأمر. قال واحتج به أيضا لمن قال في من قال لامرأته يا فلانة ونوى بذلك طلاقها أنها لا تطلق، يا فلانة وسكت، طب ما هو ما تكلمش، لأن الطلاق لا يقع بالنية دون اللفظ، ولم يأتي بصيغة لا صريحة ولا كناية. واحتج الخطابي بالإجماع على أن من عزم على الظهار لا يصير مظاهرا. قال وكذلك الطلاق، وكذا لو حدث نفسه بالقذف لم يكن قاذفا، ولو كان حديث النفس يؤثر لأبطل الصلاة. هو هذا موطن الشاهد، لو كان حديث النفس يؤثر لأبطل الصلاة، وهذا بالإجماع لأبطل الصلاة، يبقى كل صلاتنا باطلة إحنا والصحابة وكلنا. طب ما هذا؟ وقد دل الحديث الصحيح على أن ترك الحديث مندوب، فلو وقع لم تبطل، وتقدم في ذلك الصلاة في ذلك قول عمر إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة. إمام أمير المؤمنين وعنده سرية وهو يصلي وقلبه مشغول على الأمة وقلبه مشغول على الجهاد وكذا وكذا وكذا، فرغما عنه ما أمسك نفسه، فظل يوسوس له بما يريد فعله وفي هذه الحالة قال إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة. طيب أي وسوسة تكون من الكلام النفسي لله؟ فهذا أمر لا يستقيم، وينبغي أن يراجع من قال هذا القول بالكتاب والسنة والإجماع، ويستقيم الأمر له على منهج أهل السنة والجماعة. في هذه المسألة بينت بفضل الله ومني والذي لا تتم الصالحات إلا به مسألة كيفية الرد والترجيح بين الراجح والمرجوح والضعيف والقوي والحق والباطل من خلال مسألة كيفية الرد. تأتي بدليل المخالف وتفند حججه وأدلته بالتقصي الشديد والقوة، وتعلم كيف ترد على المخالف، كيفية الرد على المخالف، بمعنى أنك لن تظفر بالحق إلا بهذا المنهج الذي يتبعه أهل السنة والجماعة في الرد على المخالف. قضية مش هوى، ومش قضية تعرف الحديث ضعيفا وتصححه أو صحيحا وتضعفه لعكس ما قاله المخالف، هذا هوى. كما قال الإمام الجليل عطاء بن أبي رباح فيما رواه أبو نعيم في حلية الأولياء: بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. الحق من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أن نحسن التكلم في دين الله بالأدلة، إن كان ذلك كذلك منك لا يضرك كل الناس، فإن كنت كذلك لن يستطيع أحد أن يطعن فيك إلا بالباطل. إن تكلمت بالحق وعلمت أمرك واستوى عودك في معرفة الصحيح والضعيف وكذا وكذا على ما نقوله في أصول الفقه، لن يستطيع أحد يتكلم معك إلا بالباطل، والباطل لا يعني الحمد لله رب العالمين. فالأمر لا بد، كل مسألة أتكلم فيها في أي كتاب لي أبين لكم هذا الأصل العظيم الذي عليه مدار الديانة كلها. فلا بد أن نعلم مفاتيح العلم، ولا بد أن نعرف كيفية المجادلة بالحق ويجادلهم بالتي هي أحسن في أي مسألة شرعية في دنيا أو في دين. ولا بد أن تكون منصفا ورجاعا إلى الحق، نسأل الله السلامة والعافية. طيب إخوة، أنا تركت نقلا في البحث في مسألة الكلام النفسي أختم به لأنه مهم. لما تكلمت عن الصلاة فانتهيت على غير هذه الجزئية، صفحة 272 نكمل إن شاء الله، لأنها كلام مهم وأنتهي به في الدرس. قال الطوفي في شرح مختصر الروضة: فهو أن يكونوا خصوا كلام الله تعالى بكلامه النفسي على ما هو رأي الجهمية والأشعرية. قال: فهو أن يكونوا خصوا كلام الله تعالى بكلامه النفسي على ما هو رأي الجهمية والأشعرية. قلت: فالقول بالكلام النفسي قول الجهمية، ولا خير في شيء نسب إليهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.